الجزائر الجزائر وما أدراك ما الجزائر. الجزائر جابت رجال جابت نساء جابت أبطال. وإذا ما حضرت الطورة يا ابني سال التاريخ علينا سال سال التاريخ علينا سال. مستمعينا الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفضاء الخاص طبعا بمناسبة الذكرى 60 لاسترجاع السيادة على الإذاعة والتلفزيون. في هذا العدد أردنا الحديث حول مرافقة الإذاعة والتلفزيون لأهم المستجدات والأحداث الوطنية والدولية. للحديث في الموضوع نتشرف باستضافة الدكتور عبد الله رقيقة، هو دكتور في علم الاجتماع السياسي وأيضا هو مسؤول الإعلام على مستوى جامعة وادي سوف. مرحبا سيدي الكريم وشكرا جزيلا على هذا التواصل. مرحبا بك أستاذتي ومرحبا بكل السادة المتابعين المستمعين من قناتكم من إذاعتكم الكريمة. يعطيك الصحة أستاذ. الأكيد أنه 60 سنة الإعلام الجزائري سواء المسموع أو المرئي باعتبار الإذاعة والتلفزيون من أهم المحطات التي تنقل الأحداث بمختلف حيثياتها سواء كانت وطنية أو دولية للمستمع الكريم. حبينك توضعنا في هذه النقطة حول مرافقة هذا الجهاز اللي هو الإذاعة والتلفزيون فيما يتعلق بنقل المعلومة والأحداث للمواطنين. تفضل سيدي الكريم. نعم والله في الحقيقة أن الإذاعة يعني إذاعتنا الوطنية هي إذاعة مؤسسة الدولة بامتياز، رافقت المواطن دائما في انشغالاته الكبرى عبر التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإرساء قواعد الدولة والمواطنة والوطنية الحقيقية، أنشأت وعي حقيقي للمواطن في كل الأزمات التي مرت بها الدولة ومرت بها الشعب الجزائري. كانت الإذاعة الوطنية مرافقة في إنتاج وعي يعرف المواطن وينتج له وعي الحفاظ على دولته وعلى ميكانيزمات آليات الدولة والحفاظ على دولتنا الجزائر. الإذاعة الوطنية دائما نحن نقول أن مؤسسات التنشئة الاجتماعية هي أربعة، إذا كانت أسرة ومدرسة ومسجد وإعلام. يعني المؤسسات الإعلامية هي لها دور مهم جدا حتى في التنشئة الاجتماعية. الإذاعة الوطنية بإعلامها المجاور في كل ولايات الوطن دائما رسخت هذا الوعي للتنشئة الاجتماعية عبر قيم الأمة الجزائرية. هذا الإعلام الجواري الذي رافق المواطن في انشغالاته التنموية والاقتصادية وإشكاليات الاجتماعية عبر كل الأزمات أو الإشكاليات للوصول إلى الحقيقة، وهو إعلام هادف يدخل كل مناحي الحياة، في سيارتك هناك الإذاعة، في بيتك، في المرأة الماكثة، في العمل، في أي مكان وجدت الإذاعة مرجعتنا الوطنية مرافقة. من يوم استرجاع السيادة وأنا أسميه تأميم مؤسسات الدولة وبداية التأميم الحقيقي الفعل الثوري، التأميم هو فعل ثوري، فأممت في نظري واسترجعت السيادة وبدأت حركة التأميم لهذا الفعل الثوري الذي قادته ثورة عظيمة، ثورة علمت العالم كيف يكون الإنسان وكيف يولد الإنسان وكيف يتحرر. الإذاعة الوطنية منذ استرجاع السيادة ووقوفها دائما مع مجتمعها ومع الفرد الاجتماعي خلقت موارد ثقافية واعية، أعطت للفعل الإذاعي فعل يحمل المعنى والمصير، فعل حقيقي، فعل يرافق وينتج وعي اجتماعي تنموي اقتصادي في كل الأزمات، وآخرها أزمة كورونا التي رافقت فيها الإذاعة الوطنية في إنتاج وعي صحي الحفاظ. في حتى في حراك المبارك الأصيل كانت الإذاعة دائما تحافظ على ميكانيزمات الدولة وعلى آليات الدولة، ودائما كانت مرافقة للمواطن. التي أراد المجتمع الغربي أو الدراسات الغربية أن تلغي الوطنية الفاعلة إلى مواطنة متعاقدية فشلت في عبر فردانية مفككة، وتكلم عليها السيد رئيس الجمهورية أن هذه الفردانية المفككة التي ذهب لها الغرب وذهب لها العالم أوصلته إلى إشكاليات كبرى. الإذاعة الوطنية إذاعة الشعب، إذاعة المواطن، إذاعة هذا صنعت وعي وطني حقيقي عبر تاريخه منذ الإذاعة السرية إلى إذاعة الجزائر السرية ذات الثورة، إلى الأحقيات الكبرى بعد استرجاع السيادة الوطنية ورفع العلم الوطني فوق مبنى الإذاعة والتلفزيون، وبدأ الفعل الثوري التأميمي من ذلك اليوم حقيقة انتهاء إلى تأميم المحروقات بالجزائر. حقيقة أن الإذاعة أنا أعتبر الحديث عليها حديث شجون. إذا كان التسار يتحدث على أن الزمن المعرفي بطيء وأن الزمن المادي سريع، الإذاعة عبر الراديو عبر موجاتها الأثيرية سرعت هذا الزمن المعرفي للمواطن الجزائري ونقلته من استدمار عاش فيه طيلة 132 سنة من الاستعمار الغاشم الذي دمر كل شيء لكي تصنع وعيا جديد بإمكانيات بسيطة، ولكن استطاعت أن تخلق وعيا شعب يعني للشعب الجزائري والمجتمع الجزائري يحافظ فيه رغم تعبه ورغم إشكالياته على دولته وعلى آلياتها، وأوصلت له انشغالاته بصوت الحقيقة الذي دائما يملك الحكمة والعقلانية. الحقيقة هي دائما تملك الحكمة والعقلانية، ولا وجود لحرية إعلامية خارج منطق العقلانية والحكمة التي تحدث عليها هيجل في كثير فلسفة الهيجلية في كثير من الأحيان. إذاعتنا والإذاعة الوطنية أنا أعتبر الحديث عليها هو حديث عن الذات، هو حديث على هذا العلو على شموخ ثورتنا المجيدة. أنا أقول لك كما تقول الفلسفة أن إذا كانت المهارة أن تصيب هدفا لا يمكن لأحد أن يصيبه، والعبقرية أن تصيب هدفا لا يمكن لأحد أن يراه، فالإذاعة الوطنية أصابت هدفا عجزت قنوات وإذاعات المستعمر أن تبني أو تصل إليه، لقد وصلت إلى هدف لم يستطيع رؤيته وهو بناء الإنسان الجزائري الحقيقي المتوافق مع مبادئ أمته ومبادئ أول نوفمبر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالنفس والنفيس لكي تحيا الجزائر بمؤسساتها ودولتها وتلاحم جيشه مع شعبه وكل مؤسسات الدولة لتبني هذا الجزائر، هذا الجزائري الحقيقي الذي عنده أعلى شيء في الوجود هو وطنه، وهذا له دور كبير جدا في الإذاعة الوطنية. فكل الشكر والاحترام والقداسة لهذه المؤسسة الرائعة مؤسستنا حقيقة. نعم أستاذ، طبعا كما ذكرت هي مسيرة طويلة 60 سنة والإذاعة والتلفزيون همزة وصل وأيضا منبر للمواطن الكريم حتى بالنسبة للقرارات وأيضا المعلومات بالنسبة ما بين الإدارة والمواطن. الإذاعة والتلفزيون اختصروا الوقت، هذه الفوهة التوقيت تقلصت لوصول المعلومة مباشرة للمواطنين، فكانت الإذاعة منبر وأيضا همزة وصل ما بين الإدارة والمواطن حقيقة. وأنا كما ذكرت أنها سرعت الزمن المعرفي البطيء، لقد كانت همزة وصل حقيقية ألغت كل الوسائط أو الوسطات التي كانت تشكل عائقا أمام المواطن، وهذه بحكمة الدولة الجزائرية ومسيريها وقراراتها الفاعلة على أن الإذاعة أخذت هذه الانشغالات بإعلامها الجواري وهو مهم جدا، هذا الإعلام الجواري الذي نقل صوت المواطن المسؤول وجعل المسؤول يسمع صوته مباشرة ونزل لحل إشكالياته التي قد تكون عند كل الشعوب وعند المجتمعات، ولكن الجزائري كيفها والإذاعة الوطنية كيفت هذه الإشكاليات عبر وصولها وألغت تلك الوسائط لتكون صوت المواطن الحقيقي الحر الذي يعي إشكالياته ويعي في أن الإشكاليات لابد أن تناقش وفق ميكانيزمات الدولة وآليات الدولة الجزائرية. أستاذ ناهيك عن الإعلام الجواري كما ذكرت نقل انشغالات المواطنين وأيضا ما بين القرارات بين الإدارة والمواطن، ناهيك عن هذا الدور اللي أدته الإذاعة والتلفزيون، أيضا المؤسسة هذه مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لم تهمل المرافقة فيما تعلق بنقل الأحداث الدولية واقع ولما كانت الجزائر سواء في الدبلوماسية في الأحداث الدولية بصفة عامة. نعم، في الإذاعة الوطنية هي إذاعة الثورة، هي صوت الثورة، كانت تنطق كانت صادحة باسم ذلك الثائر المجيد الذي شمخ في تاريخ العالم. الإذاعة الوطنية هي صوت الجزائري في الداخل والخارج وخاصة في دبلوماسيتها الفاعلة، فالإذاعة في كل مناسبات وفي حيثما تجد الدولة الجزائرية تجد الإذاعة الوطنية. نقلت كل يعني الإشكاليات أو نقلت كل الإشكاليات العالمية عبر دبلوماسية الجزائر التي دائما كما ذكرت تملك الحكمة والعقلانية في كل الملتقيات والمؤتمرات التي كانت الدبلوماسية الجزائرية فاعلة فيها. كان دائما صوت الإذاعة هو واصل يوصل للشعب الجزائري، يوصل إلى العالم، يعني ليس مقتصر. والإذاعة الوطنية الآن أصبحت استفادت من السوشيال ميديا وأصبحت على وسائل التواصل وأصبحت على وسائل النت الإلكتروني، يعني وأصبحت يسمعها حتى العالم في أي مكان والجزائري في أي بقاع من بقاع الأرض. والإذاعة الوطنية لم أجد ملتقى أو مؤتمر أو يعني إلا وكانت الإذاعة صوت هذا صوت الدبلوماسية الجزائرية، صوت الدولة الجزائرية. والقمة العربية القادمة إن شاء الله الإذاعة دائما تصل وتوصل للشعب الجزائري وللمجتمع العربي بصفة عامة، توصل له هذه القمة، توصل له ما طرح فيها، وتوصل وهي صوت دبلوماسيتنا الحقيقي. طبعا نتمنى المزيد من التألق للمؤسسة الإذاعة والتلفزيون والمزيد في مرافقة الأحداث والمستجدات سواء كانت وطنية أو دولية لإيصالها للمواطن الكريم وحتى لإعطاء الصورة الأحسن للجزائر على المستوى العالمي. نعم إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. تفضل أستاذ. شكرا لك أستاذة. في الأخير أقول بأن الإذاعة الوطنية مؤسسة ماجدة وعظيمة جدا، هي ابنة ثورة عظيمة أسست لبناء الإنسان، والآن الإذاعة الوطنية هي تبني وعي الإنسان الحقيقي في الحفاظ على دولته وعلى مقومات أمته الجزائرية. وبالتالي أنا أقول لكم هنيئا وألف ألف مبروك لكل الشعب الجزائري، وظلت إن شاء الله إذاعتنا الوطنية شامخة ماجدة، لها كل الاحترام، هي ذاتنا نحن منها وهي منا. شكرا لك أستاذة ولكل أستاذة المتابعين. الدكتور عبدالله رقيق أستاذ ودكتور في علم الاجتماع السياسي وأيضا مسؤول الإعلام على مستوى جامعة وادي سوف، يعطيك الصحة وشكرا لك دكتور على هذا الإثراء. شكرا جزيلا. يا اللي زدت بدني استقلال وريح الاستعمار ما قاسك، كي كبرت لقيت الحرية والعلم يرفرف فوق راسك، لقيت دولة جزائرية قراتك ونجحت أكيد، إذا ما شانك تفطور الأمس لأنك جيت في عهد جديد، لكن اليوم دلتك خويا شارك في البناء والتشييد، ولو كانت تغرس وردة وترفد شوكة تحطها بعيد، ولو كانت أدي الواجب وتنتخب في المواعيد، ولو كانت أحمد الله وترحم على الشهيد. الجزائر الجزائر وما أدراك ما الجزائر، الجزائر جابت رجال جابت نساء جابت أبطال، وإذا محضر